皆さん、こんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第28課です。أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في الدرس 28 من دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو اليابان الدولي لـ NHK World. هذا البرنامج من تقديم كريمة السمني ورندا زيادة. نرجو أن تقضوا معنا وقتا ممتعا ومفيدا. والجملة الرئيسية اليوم هي شيزوكا يوكوسو. مرحبا بك في شيزوكا. بطلة القصة هي الطالبة التايلاندية أنا. اليوم حضرت إلى مدينة شيزوكا مع صديقتها ساكورا، وكان في استقبالهما في المحطة كينتا ابن عم ساكورا. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 28، والجملة الرئيسية هي شيزوكا يوكوسو. مرحبا بك في شيزوكا. こちらは いとこのケンタ君。 静岡へようこそ。 彼はカメラに詳しいからいろいろ聞いてね。 どうぞよろしくお願いします。 アンナちゃん、かわいいな。 イライコムシャルハルヒワール。サクラトアルフォアンナビケンタ。 こちらはいとこのケンタ君。 ヘダブノアンミーケンタ。 こちら。 أداة إشارة معناها هذا. و هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة. إيتوكو معناه أولاد العم أو الخال. نو هو الحرف المساعد الذي يربط بين اسمين. كينتا هو اسم العلم كينتا. كن هو ما يضاف إلى الاسم عند مناداة صبي صغير، ولكن كثيرا ما يستخدم أيضا مع البالغين إذا كانت هناك علاقة حميمة أو إذا كانوا أصغر سنا. علمنا أن كوتشيرا يعبر عن الاتجاه، ولكن هنا استخدم للإشارة إلى شخص موجود في مكان قريب. نعم، وكنتا يقول لأن شيزوكا يوكوسو. مرحبا بك في شيزوكا، وهي الجملة الرئيسية لهذا الدرس. شيزوكا هو اسم المكان شيزوكا. إي هو الحرف المساعد الذي يعادل إلى. يوكوسو يعني مرحبا. كينتا عضو في نادي التصوير بالجامعة، وفي ضوء أن أنا اشترت كاميرا جديدة للتو وتتوق لتصوير جبل فوجي، تقول ساكورا كاري وا كاميرا ني كواشي كارا إيرو إيرو كيتي ني. إنه غزير المعرفة بالكاميرات، لذا اسأليه عن هذا وذاك. كاري هو الضمير هو، وهي يعني كانوجو. الحرف المساعد و يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة. كاميرا هي الكاميرا. ني هو حرف مساعد. كواشي هي صفة معناها غزير المعرفة، أي يعرف عن شيء معين بالتفصيل. أي أنه عند استخدام صفة كواشي عن شخص نضيف الحرف المساعد ني إلى الشيء الذي هو ضليع فيه. بالضبط. نواصل شرح الحوار. كرا هو ما يضاف في آخر الجملات السببية. علمنا في الدرس 9 أن كرا يعني من، ويستخدم مع المكان أو الزمان، مثل كوجي كرا، أي من الساعة 9. ولكن في هذا الحوار جاء ليوضح أن الجملة سببية. نعم. كاري وا كاميرا ني كواشي كارا. يعني لأنه غزير المعرفة بالكاميرات. إيرو إيرو صفة معناها متنوع. كيتي هي صيغة تي من الفعل كيكيماس، أي يسأل. وهذا أسلوب دارج للطلب. أسلوب الطلب المهذب يكون بإضافة كوداساي بعد كيتي، وبالتالي يكون كيتي كوداساي. والحرف المساعد ني يضاف في آخر الجملة لتلطيف الكلام. فعلا يتغير انطباع الجملة تماما عندما نضيف ني في آخرها. وأنا تقول لي كينتا دوزو يوروشكو أونيغاي شيماس، تشرفنا وأطلب منك حسن الصحبة. دوزو يوروشكو أونيغاي شيماس هو أسلوب أكثر تهذبا لجملة تعلمناها سابقا، وهي يوروشكو أونيغاي شيماس، ونستخدمها عند تحية شخص نلتقي به لأول مرة أو عندما نطلب خدمة من شخص آخر. أي أن الجملة تكون أكثر تهذبا عندما نضيف دوزو. يبدو أن كينتا فتن بأن ويقول في سره أنا-chan كاواينا. إن أن فاتنة. أن هو اسم أن. تشان يضاف إلى الأسماء عند مخاطبة أطفال أو نساء شابات قريبات. كاواي هي صفة معناها فاتنة أو جذابة، وأقرب ترجمة لها هي التعبيرات العامية أمورة أو حبوبة وما شابه. نا هو ما يضاف في آخر الجملة عند مخاطبة الإنسان نفسه أو عندما يهمس تعبيرا عن انطباع ما. ربما ستتولد قصة حب بين كنتا وأنا. والآن تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 28، والجملة الرئيسية هي شيزوكا يوكوسو. مرحبا بك في شيزوكا. こちらはいとこのケンタ君。静岡へようこそ。彼はカメラに詳しいから、いろいろ聞いてね。どうぞよろしくお願いします。アンナちゃん、かわいいな。الفقرة التالية هي شرح الأستاذة، وفيها تشرح لنا الأستاذة أكانيتو كونانا المشرفة على البرنامج أهم نقاط الدرس. اليوم تعرفنا على اللفظ كرا الذي يدل على أن الجملة سببية، ولكن في الدرس 19 تعلمنا أن اللفظ نودي يؤدي نفس الغرض. أريد أن أعرف الفرق بين كرا ونودي. إذن لنسأل الأستاذة. تقول الأستاذة كونانا كل من كرا ونودي نستخدمه عند ذكر السبب. مثلا إذا كانت الصفة كاواي أي جذابة هي السبب، فيمكن أن نقول كاواي كارا، وأيضا كاواي نود. ولكن عندما نضيف هذين اللفظين إلى صفات نا أو أسماء يتحول كارا إلى دا كارا، أما نود فيتحول إلى نا نود. مثلا إذا كان يكسوك أي وعد هو السبب واستخدمنا كارا فسنقول يكسوك دا كارا، أي لأنه وعد، وباستخدام نودي يكون يكسوك نا نودي. المعنى واحد تقريبا سواء قلنا كارا أو نودي، ولكن نظرا لأن النون في نودي لها انطباع ألطف من الكاف في كارا، فيكثر استخدام نودي في حوارات العمل والمواقف الرسمية. كنا مع فقرة شرح الأستاذة. والآن مع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية. ما هذا الصوت يا رندا؟ إنها صفارة سيارة الإسعاف، وتلفظ في اليابانية هكذا بيبو بيبو. أما صوت صفارة سيارة الشرطة فيلفظ هكذا أو. كنا مع كلمات المحاكاة الصوتية. آخر فقرة في الدرس هي تغريدة أنا التي تتذكر فيها أحداث اليوم. أشهر معالم شيزوكا جبل فوجي، وقد أدرج ضمن مواقع التراث العالمي في عام 2013. من المؤكد أن كينتا سيدلني على أفضل مكان لمشاهدة جبل فوجي. بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس 28، وكانت الجملة الرئيسية فيه شيزوكا يوكوسو. مرحبا بك في شيزوكا. في الدرس القادم ستتوجه أنا وصديقاها بالسيارة إلى أفضل مكان لمشاهدة جبل فوجي. وحتى ذلك الحين، إلى اللقاء من راديو الياباني الدولي NHK World. سايونارا.